محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سرنا في باب الحساب ووقفنا على تصحيح المسائل، وتقدم لنا التأصيل، ونبدأ بالتصحيح. والتأصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، والتصحيح أقل عدد يخرج منه سهم ونصيب الوارث بلا كسر، والفرق بينهما واضح وسيتضح زيادة إن شاء الله. ولا مانع أن نمر على ما تقدم من باب الحساب لنبني عليه ما يأتي إن شاء الله. وباب الحساب في الفرائض باب مهم، ما يستغني عنه الفرضي مهما تعلم في الفرائض، بدون الحساب فلا يستطيع التأصيل ولا التصحيح، وهو باب مهم في الفرائض. وقد قال المؤلف رحمه الله: وإن ترد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب، أو لتهتدي، تروى هكذا وهكذا، وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل، كل هذا من باب التشويق إلى معرفة باب الحساب وبيان أهميته. فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، هذا توجيه، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول. فإنهن أي الأصول، أصول المسائل سبعة، وهذه المتفق عليها، وعرفنا أن هناك أصلان مختلف فيهما، أهما أصلان أم مصحان، فقيل بهذا وقيل بهذا، وكتب الفرائض بعضها تقول والصحيح أنهما أصلان، وبعضها تقول والصحيح أنهما مصحان، ولا مشاحة في هذا والحمد لله، سواء كانا أصلين أو مصحين فالنتيجة واحدة، هما يحتاج إليهما في باب الجد والإخوة فقط. فإنهن سبعة أصول، هذه المتفق عليها، ثلاثة منهن قد تعول. ما هذه السبعة؟ أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة وأصل ثمانية وأصل 12 وأصل 24، هذه السبعة. ايش معنى قوله إنها أصول؟ يعني أصول لبيان الفروض، تنظر الفروض الذي معك ثم تستخرج أصل المسألة حسب ما معك من فرض أو فروض. أصل اثنين، ما في أصل واحد، لأنه إذا كان الوارث واحد أخذ المال ولا يحتاج إلى قسمة ولا شيء من هذا، هلك هالك عن أب يأخذ المال، هلك هالك عن عم يأخذ المال، هلك هالك عن معتق يأخذ المال، هلك هالك عن ابن أخ شقيق أو لأب أخذ المال، وهكذا. فما يحتاج إلى أن يقول أصل واحد. أصل اثنين يجتمع فيه فرض أو فرضان، يجتمع فيه، يكون فيه نصف وباقي، ويكون فيه نصفان. أصل اثنين، هلك هالك عن زوج وعم، المسألة من اثنين، للزوج النصف فرضا وللعم الباقي تعصيبا، هلك هالك عن زوج وأخ شقيق مثله، هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة. المسألة من اثنين، فيها ضربان، للزوج نصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، وهكذا. فيكون أصل اثنين فيه نصف واحد أو نصفان، نصف وباقي أو نصفان. أصل ثلاثة، نعم أصل ثلاثة تحتاج إليه إذا كان في المسألة ثلث تقول من ثلاثة، في المسألة ثلثان تقول من ثلاثة، إذا كان في المسألة نصف ممكن أن تقول ثلاثة، لا. إذا كان في المسألة ربع ممكن أن تقول من ثلاثة، لا. إذا كان في المسألة سدس وهو نصف الثلث ممكن تقول من ثلاثة، لا. تنظر إلى الفرض الذي في المسألة فتخرج المسألة منه، فيها ثلث من ثلاثة، فيها ثلثان من ثلاثة، وممكن يجتمع ثلثان وثلث، وكلها فروض. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأم، المسألة من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وللأختين لأم من الثلث واحد، وممكن يكون فيها ثلث وباقي وثلثان وباقي، وهكذا. هذه أصل ثلاثة. أصل أربعة، إذا كان في المسألة ربع فتقول من أربعة، فيها ثمن ما تقول من أربعة، فيها ثلث ما تقول من أربعة، ممكن يكون فيها ربع ونصف، نعم ممكن تقول من أربعة ربع ونصف. مثال ذلك، هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة، للزوجة الربع واحد لعدم الفرع الوارث، وللأخت الشقيقة النصف فرضا، فيها نصف وربع، وهكذا. إذا كان في المسألة سدس أو سدسان أو ثلث وسدس أو ثلثان وسدس، كلها تكون من ستة. هلك هالك عن جدة وعم، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد والباقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن جدة وأب، للجدة السدس واحد والباقي للأب. هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين، فيها سدس وثلثان، قد يكون فيها سدس وثلث واحد، سدس جدة وأختين لأم، سدس وثلث، سدس وثلثان جدة وأختين شقيقتين وعم، للجدة السدس وللأختين الشقيقتان الثلثان أربعة والباقي واحد للعم ستة. ثمانية، إذا كان في المسألة ثمن أو ثمن ونصف، ولا يجتمع الثمن والربع أبدا، لأن الثمن نصيب الزوجات أو الزوجات، والربع نصيب الزوج أحيانا ونصيب الزوجة أو الزوجات أحيانا، فلا يجتمعان. إن كان في المسألة ثمن فلا يمكن يوجد ربع، وإذا وجد فيها ربع فلا يمكن أن يوجد فيها ثمن، والثمن يجتمع معه النصف ويجتمع معه غيره، لكن تكون من غير الثمانية. هلك هالك عن زوجة وابن، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي للابن سبعة. هلك هالك عن زوجة وبنت وأخ شقيق، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة، والباقي ثلاثة للأخ الشقيق تعصيبا، فيجتمع مع الثمن نصف ويجتمع معه غيره ما عدا الربع فلا يجتمع. أصل 12 يكون فيه فرضان، ما يكون فيه فرض واحد أبدا، ما تحتاج إلى أصل 12 إلا إذا كان في المسألة فرضان، يكون فيها سدس وربع، يكون فيها سدس وثلث، سدس وثلث، فتكون المسألة من 12. هلك هالك عن زوج وبنتين، زوج وبنتين، للزوج الربع ثلاثة من 12 وللبنتين الثلثان ثمانية، ثمانية وثلاثة 11 والباقي واحد لأولى رجل ذكر. أصل 24 يكون في المسألة ثمن وسدس أو ثمن وثلث أو ثمن وثلثان، يكون من 24، لأنك إذا نظرت إلى أصل ثمانية من ثمانية واحد يعني فيها مسألة ثمن وفيها سدس، فيها ثمن وسدس، مخرج الثمن من كم؟ من ثمانية، ومخرج السدس من ستة، انظر بين الثمانية والستة تجد بينهما موافقة في النصف، اضرب أحدهما في ثمن الآخر يخرج 24، ومنه تصح المسألة. وهذه هي الأصول، أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 وأصل 6 وأصل 8 وأصل 12 وأصل 24، هذه الأصول المتفق عليها. قال ثلاثة منها قد تعول، ثلاثة تعول، ما هي التي تعول؟ هي الستة والاثني عشر والاربع والعشرين، تقدر تقول الاثني عشر ونصفها وضعفها، الاثني عشر اصل اثني عشر ونصفها وهو الستة وضعفها وهو الاربع والعشرون، هذه الثلاثة الاصول التي تعول. وأول ما وجد العول في الإسلام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد فريضة عائلة، وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما وجد فريضة عائلة، وأول مسألة فرض عالت عرضت على عمر رضي الله عنه، هلك هالك عن زوج واختين، فحار فيها رضي الله عنه، وكان رجلا ورع، يقول ابن عباس ورع، يقول ان اعطيت الزوجة الزوج نصفه ما بقي الا نصف للاختين، وان اعطيت الاختين الثلثين ما بقي الا ثلث للزوج، فكيف اعمل بها؟ فجمع الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم، بخلاف وقتنا الحاضر كان إذا عرضت المسألة على عمر رضي الله عنه الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها وأبي بكر الصديق وأعلمهم، ومع ذلك كان رضي الله عنه وقافا خوافا أن يقول شيئا برأيه لا يخالف القرآن، مع أن القرآن كثيرا ما ينزل بموافقة رأيه، إذا قال رأيا للنبي صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن بموافقة عمر رضي الله عنه، ومع ذلك كان وقافا وورعا رضي الله عنه. عرضت عليه هذه المسألة فجمع الصحابة، ماذا نعمل؟ فيقال أشار عليه علي، ويقال العباس، ويقال زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، ولا منافات، يجوز أنه كل واحد منهم رأى هذا الرأي، قال أعلها يا أمير المؤمنين أعلها، يعني أدخل عليها العول وكل يأخذ نصيبه عائلة، ما تأخذ الأختان الثلثين كاملة ولا يأخذ الزوج النصف كاملة، وإنما تعال إلى سبعة، يقال الثلثان من أربعة والنصف من ثلاثة، أربعة وثلاثة سبعة، فتعول المسألة إلى سبعة، فاستقر العول من زمن عمر رضي الله عنه فأعالها. فإذا تضايقت وكثرت الفروض حينئذ يجمع الإنسان الفرضي الأعداد ثم يستخرجها، يقول عالت إلى كذا، هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين. نقول المسألة فيها نصف وثلثان من ستة، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، نجمع الأربعة والثلاثة كم تكون؟ سبعة. نقول بدل ما قلنا من ستة أصلها، نقول أصلها عالت إلى سبعة، فنعطي الزوج ثلاثة من سبعة، نسميها نصف دون النصف، ونعطي الأختين الثلثين أربعة من سبعة، أربعة أسبع، وهذا ثلاثة أسبع، وهكذا. فالستة تعول إلى سبعة، وتعول إلى ثمانية، وتعول إلى تسعة، وتعول إلى عشرة، وهو نهاية عولها، وأمثلتها واضحة في الكتاب بحمد الله. أصل اثني عشر يعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، يعول ثلاث مرات أفرادا، يعول أفرادا ثلاث مرات، ما يعول إلى أربعة عشر ولا إلى ستة عشر، وإنما يعول أصل اثني عشر إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، وأمثلتها موجودة. أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة وتسمى البخيلة، عالت مرة واحدة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين فقط، تعول بالثمن، ثمن الأربعة والعشرين كم؟ ثلاثة، أضفه إلى الأربعة والعشرين تكون عالت إلى سبعة وعشرين. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، قد ملازم، قد تعول، وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انسلام. ثم بدأ في بيان العول فقال: فالسدس من ستة أسهم يرى، والسدس والربع من اثني عشر، يعني إذا كان سدس فقط أو سدس وثلث أو سدس وثلثان فهو من ستة، وإذا كان فرضان سدس وربع فإنها تكون من اثني عشر، لأن السدس والربع ما يجتمعان إلا في الاثني عشر، السدس من ستة لكن الربع ما للستة ربع، الربع من أربعة لكن لها ليس لها سدس، فيجتمع الفرضان في اثني عشر، لها سدس ولها ربع، ويجتمعان كذلك في أربعة وعشرين، لكن ما تذهب إلى الأربعة والعشرين وأنت تجد الاثني عشر. والثمن انضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون، الحساب، أما غير الحساب فلا، لا يعرفونها. والثمن انضم إليه السدس، إذا كان في المسألة ثمن وسدس من أول وهلا قل من أربعة وعشرين، ثمن وثلث من أربعة وعشرين، إذا كان ثمن ومعه غير النصف فإنها تكون من أربعة وعشرين، ثمن وثلث من أربعة وعشرين، ثمن وثلثان من أربعة وعشرين، ثم معه فرض آخر يكون من 24. فهذه الثلاثة الأصول: أصل 6 وأصل 12 وأصل 24. إن كثرت فروضها تعول، يعني تزيد الفروض على أصل المسألة فتعول حسب فروضها، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشهرة. تبلغ الستة يعني تعول الستة إلى العشرة، تعول الستة إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، وهذا نهاية عولها. وتلحق التي تليها بالأثر، ما هي التي تليها؟ أصل 12 بالعول إفرادا إلى 17، يعني من 12 تعول أفراد. في معنى أفراد يعني من 12 13 و15 و17، ولا تعول 16 و14 لأن هذه ليست أفراد. والعدد الثالث ما هو؟ أصل 24. قد يعول بثمنه، تعول 24 بالثمن وهو الثلاثة مع 24 فتعول إلى 27. والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. ثم بين لك رحمه الله مخارج الأصول، مخارج الفروض من أصولها. كيف تعرف أصل 2 وأصل 3 وأصل 5 وأصل 7 وأصل 10؟ كيف تعرف هذا؟ قال: فالنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، كل فرض مخرجه من سميه إلا النصف فإنه من اثنين. كل فرض مخرجه من سميه، الثلث مخرجه من كم؟ من 3، الربع من 4، الثمن من 8، السدس من 6. هذا معنى قوله كل فرض مخرجه من سميه إلا النصف، نصف نصف مخرجه من اثنين، يخرج من غير سميه. والنصف والباقي زوج وعم، أخت شقيقة وعم، وهكذا أخت لأب وعم، بنت وعم، نصف وباقي من اثنين. أو نصفان، وكيف يجتمع النصفان؟ يجتمع النصفان في زوج وأخت شقيقة، وزوج وأخت لأب فقط، ما يجتمع النصفان إلا في زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، ولا يكون زوج وبنت، لأن البنت تأخذ النصف، لكن إذا وجدت حرمت الزوجة من النصف إلى الربع. والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، يعني ما كان في المسألة، إذا كان في المسألة نصف أو في المسألة نصفان فأصلها من اثنين. والثلث من 3 يكون، والربع من 4 مسنون. مسنون يعني طريقة مسار عليها، وليس هو المسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لا. والثلث من 3، إذا كان في المسألة ثلث، هلك هالك عن أم وعم، المسألة من 3، هلك هالك عن أختين لأم وعم، المسألة من 3، وهكذا. والربع من 4 مسنون، الربع للزوج مع وجود الفرع الوارث، أو للزوجة أو الزوجات مع عدم الفرع الوارث. والثمن إن كان يعني نوجد فمن 8، فهذه الأصول الثانية: النصف والثلث والثمان. لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها تسلمي. وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. إن تكن من أصلها تصح، صحت من أصلها ما يحتاج إلى أن تصحح وتطول المسألة. هلك هالك عن جدة وخمسة أبناء، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد ولخمسة الأبناء الباقي خمسة، ما يحتاج أن تقول نضرب رؤوس الأبناء خمسة في أصل المسألة ستة فتصح من ثلاثين، لست في حاجة إلى هذا، لأن الباقي بعد نصيب الجدة منقسم على الأبناء. هلك هالك عن جدة وأربع أخوات شقيقات وأخت لأم، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللأخت لأم السدس واحد ولأربع الأخوات الشقيقات الثلثان أربعة، منقسم عليهن. ما تقول نصحه نضرب أصل المسألة ستة في رؤوس الأخوات أربعة، أربعة في ستة بأربعة وعشرين، لا. وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كلا سهمه من أصلها، من أصل المسألة، مكملا إذا كان كامل أو عائلا من عولها، عائلا من عولها حسب ما هو عليه، حسب ما جاء في العول. وإن تكن وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، وهذا موضوع درسنا القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.